الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. وهذا الحديث أخرجه مسلم واللفظ له والنسائي وابن ماجه والترمذي. الحديث عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. هذا الحديث يدل على فضيلة عظيمة لصلاة التطوع، وإنما استدلنا به على يعني على فضيلة صلاة التطوع رغم أنه يشمل فيما يشمل الفرائض، بسبب قوله صلى الله عليه وسلم هنا: عليك بكثرة السجود لله، فالفرائض غير قابلة للزيادة على ما شرع فيها، أما التطوع فمنه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق، فهذا ترغيب في كثرة التطوع لله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، المقصود به عليك بكثرة بالإكثار من صلاة التطوع. وفي بعض الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. وهنا قال: عليك بكثرة السجود لله، فالمراد بالسجود صلوات التطوع، لأن السجود بغير صلاة أو السجود بلا سبب غير مرغب فيه على انفراده. يعني نعم، من العلماء من يجيز التعبد بالسجدة المفردة، لكن عامة العلماء يمنعون ذلك، لأن السجود وإن كان يصدق على الفرض، السجود يعني الصلاة إن كان هو يصدق على الفرض، لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم. وإنما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث إلى شيء يختص به، ينال به ما طلبه، ينال به ما طلبه من يعني دخول الجنة أو يعني عمل حب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والسر في التعبير عن الركعة بالسجود لأن السجود أكثر أعمال الصلاة تحققا في العبودية لله عز وجل، فإنه يعني مظهر لانكسار النفس وذلها لربها تبارك وتعالى، وفيه يتحقق معنى من أعظم معاني العبودية وهو الخضوع لله عز وجل، حيث إن حقيقة العبادة تمام الحب مع تمام الخضوع والذل. وأي نفس انكسرت وذلت لله عز وجل استحقت الرحمة. وأيضا ورد في فضيلة السجود قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، يعني أكثر الدعاء في السجود. ورد حديث قريب من معنى هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث ربيعة ابن كعب ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، وضوئه يعني الماء الذي يتوضأ به وحاجته، فقال لي سل، يعني أراد أن يجزيه عن هذه الخدمة، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا أخرجه مسلم وأصحاب السنن، والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام له، مع أنه يعني ثمت همته وارتقت إلى أن يطلب هذه المرتبة الخطيرة: أسألك مرافقتك في الجنة. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني أطلب شيئا يعني أخف من ذلك، فأصر. ولو قيل لغيره أو فتحت هذه الفرصة لشخص آخر، ربما طلب من أعراض الدنيا، أو حتى لو طلب من الآخرة لربما طلب مثلا مجرد النجاة من النار. لكن انظر كيف ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على الارتقاء بهمتهم لنيل أعلى المراتب، كما علمهم ذلك أيضا في قوله: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني لا أتنازل، وأنت الذي فتعطيتني هذه الفرصة وقلت لي سل وأطلقتها، فقال: هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا يدل على أن الوسيلة لنيل هذه المرتبة العالية كثرة السجود لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني يكون في الصلاة، الأصل أنه يكون في الصلاة، والذي يقبل الكثرة هو صلوات التطوع بخلاف الفريضة، فإنه لابد لكل مسلم من الإتيان بها. إذن هذه من فضائل صلوات التطوع، منها أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. فهذه إحدى الحكم أيضا من وراء تشريع أو مشروعية صلوات التطوع، أن بالتطوع يجبر النقص أو الخلل الذي يطرأ على صلاة الفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، والمقصود من أعمالهم يعني المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى، بخلاف ما جاء، وهذا لا يتعارض مع الروايات الأخرى التي فيها إن أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، باعتبار أن ذلك متعلق بحقوق العباد. أما هذا فالمقصود به من أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم، يعني المتعلقة بحق الله عز وجل الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فروض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، إما النقص يكون صلاة لم يصلها واضح، أو نقص عددها، أو يحتمل أن يكون هذا النقص ما نقص من الخشوع الواجب عليه في الصلاة، يحتمل أن يكمل النقص الذي يطرأ في الخشوع. ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: والأول عندي أظهر، الأول أظهر يعني أنه يكمل بها نقص عددها أو يعني فرضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال. ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله تعالى أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم. وقال العراقي: يحتمل أن يراد به من سقطه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، يكون صلى صلاة تطوع خاشعة أتى فيها بأذكار كثيرة وأتى بهذه الأداب كلها، ويكون نقص ذلك من فريضة فيكمل النقص الذي في الفريضة بما فعله وأتى به في التطوع. يقول العراقي: ويحتمل أن يراد به من تقص أيضا من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات المفروضة. فهذا فيما يتعلق ببعض الأحاديث في فضيلة صلوات التطوع، ذكرناها في معرض كلامنا على حديث معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. فهذا فيما يتعلق بما ورد في صلوات التطوع. والتطوع يعني كما هو معلوم النوعان، هناك تطوع مطلق وهناك تطوع مقيد. أما التطوع المطلق فهو الذي لم يأتي فيه الشارع بحد، لم يحدده بعدد أو يربطه بوظيفة أو وقت. فمثلا صدقة التطوع لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت ولو نصف تمرة، لك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى. لكن التطوع المطلق لا يداوم عليه الإنسان مداومته على السنن الراتبة. أما التطوع المقيد فهو التطوع الذي جاء له حد في الشرع، فمثلا من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة فلا يتحقق منه الإتيان بها إلا بركعتين قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر، لابد من مراعاة عدد ركعات أنها اثنتين وقتها بعد دخول وقت الفجر، وأن يصليها بنية راتبة الفجر. كذلك مثلا من أراد أن يصلي صلاة الكسوف لا تتحقق صلاته إلا بالصفة المشروعة، وكذا صلاة العيدين وهكذا. يعني من السنة التي جاء الشارع بوصف محدد ومعين لها. لكن كلامنا يعني أساسا على يعني التطوع المطلق بصفة يعني أساسية. وسنلخص لكم مثلا يعني مباركة من تأليف الشيخ عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم بعنوان: ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية. ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية. والشيخ يعني ابن برجس الحقيقة دائما كتبه مباركة وعظيمة النفع جدا، ككتابه التمني وكتابه التمني والآخر عوائق الطلب، عوائق طلب العلم يعني. فهذا أيضا من كتبه التي فيها فوائد يعني مهمة، إن شاء الله نلخصها لكم هذه الليلة. يعقد فصلا في الحث على التمسك بالسنة، يقول: السنة هي الجنة الحصينة لمن تبرعها، والشرعة المعينة لمن تشرعها، درعها صاف وظلها ضاف وبيانها واف وبرهانها شاف، وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة، والسلم إلى درجات المقامة، والوسيلة إلى الموافاة بسلوك الكرامة، حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم، ولقد توافرت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين المرضية على الترغيب فيها والحث على التمسك بها. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا لا شك أنه في الاتباع المطلق، أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، لا يقيد بفرض مثلا، بل اتباع في الفريضة في النافلة في العادات حتى. فالإنسان لا ينال، كلما يعني ازداد اقتداءه بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع موارده ومصادره وأحوائه، كلما كان ذلك علامة على رسوخ المحبة في قلبه. من ذلك أيضا قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أيضا: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن السنة ما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولا شك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدى، أو يمكن أن تقول الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يعني يكون شعارا لكل مسلم، يعني كل مسلم لابد أن يرفع هذا الشعار في كل أحواله وفي كل ما يعرض له من مسائل يشك فيها أو يرتاب فيها، فيسأل نفسه: هل هذا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم يصادمه؟ بحيث تحسن له كثير من الأمور التي يتشكك يعني فيها أو يرتاب في الإقدام عليها. فهذا هو المخرج مما وصل إليه المسلمون، يعني سواء كان أفرادا أو جماعات أو أمما وشعوبا، أنهم محتاجون لكي يعودوا إلى ما كانوا عليه من العزة والتمكين أن يرفعوا هذا الشعار من جديد: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما خالفه فهو شر، كما قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم غالبا ما أو دائما ما يستفتح خطبه بهذه الخطبة، خطبة الحاجة التي تتضمن هذا الشعار المقدس: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة غرقت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع كما تعهد إلينا. قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني ليلها أبيض كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر مسبقا بما وقعت فيها للأمة بالفعل من افتراقها إلى الفرق المعروفة، يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وصف الداء ثم وصف الدواء، أخبر بالداء سيرى اختلاف داء الخرقة، ثم لم يدعنا حتى وصف لنا العلاج الذي نداوي به هذا الداء وهو السنة. فإذا السنة هي التي تجمع المختلفين، والعلاج ينبغي أن يكون على موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ يعني كناية عن شدة التمسك بها. ولذلك يسمى أهل السنة، دائما يربط لفظ السنة بلفظ الجماعة، أهل السنة والجماعة، لماذا؟ أن السنة تجمع وتؤلف القلوب، أما البدع فيقال أهل البدع والافتراق، فطريق الحق واحد، الباطل هو الذي يتعدد، لذلك تفرد السنة أهل السنة والجماعة، يعني التي تجتمع على السنة، في عكس أو في مقابلة أهل البدع كثيرة والافتراق التي تشتت يعني الأمة. فهذا أيضا دواء لكل أدوائنا، خاصة بالفرقة والاختلاف الكثير. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إذا غتن إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. أي نعم، هذا الحديث رواه أحمد والطبراني وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، إلا وقد بين لكم. ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري، وهو ثقة، وفي إسناد أحمد من لم يسمى. يعني هذا الحديث فيه كلام. أما أقوال الصحابة والتابعين في الحث على السنة فما أكثرها، منها مثلا ما رواه الدارمي عن الزهري رحمه الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وعن هشام بن عروة عن أبيه رحمه الله قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. وعن الأوزعي رحمه الله قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وأخرج البيهقي من طريق مالك أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فرأيت رسول الله، يعني لما جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم، فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. ولذلك بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث فقال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، اليقطين هو الدباء. وعن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن عبد الله بن عون رحمه الله أنه قال: ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه، والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده، والثالثة أن يدع الناس إلا من خير. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. وعن أبي العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أنه قال: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية وعقدا. وعن الجنيد قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه. فهذا يعني طرق من أقوال السلف رحمه الله تعالى في الحث على التمسك بالسنة. متى ما حافظ المسلم على السنة محافظته على الطعام والشراب الذي به قوام البدن أو أشد غمرته الفوائد الدينية والدنيوية. والحقيقة التشبيه الذي ذكره يعني تشبيه مؤلم مؤلم. إنسان منا إذا راجع نفسه وسأل نفسه: هل يحافظ على السنن؟ والسنن بمعناها الواسع، هل يحافظ على السنن محافظة على الطعام والشراب؟ للأسف الشديد قد يكون حال كثير من الناس أنه لا يمكن أن يفرط في الطعام والشراب، لكن يهون عليه أن يفرط في السنة. فما أن حاجة الإنسان إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أهم وأقوى من حاجته إلى الطعام والشراب. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: وإن في لزوم سنته عليه الصلاة والسلام تمام السلامة ودماع الكرامة لا تطفأ سرودها ولا تضحض حجتها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله ومن تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبطون بين الأنام في العاجل. وقال الغزالي في كلام له متين بهذا الصدد، قال رحمه الله: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة في غيرها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه الاتباع المطلق. يعني حتى يتحقق الاتباع المطلق يكون يعني لابد من الاقتداء بالسنة في كل ما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني فاتبعوني، أي جاء الأمر بالاتباع اتباعا مطلقا. فما أكثر ما نسيء استعمال ألفاظ العلماء والفقهاء، موضوع التفريق بين السنة والمستحب والنوافل وهذه الاصطلاحات التي يعني أنشئت متأخرة عن زمن الوحي وعن القرون الأولى، هذا من باب التصنيف والتسهيل على طالب العلم، لكننا اعتدنا الآن أن نرى أناسا يسيئون تطبيق هذا التصنيف. هذا التصنيف ما قصد به أنك إيت بما شئت من بالفرائض حتما ولزوما، لكن أنت حر في إتيان بالسنة أو تركها. فمثل هذه الأشياء أو هذه المفاهيم مفاهيم مخالفة لهدي السلف الصالح، أن ينظر للسنة بأنها شيء يسهل يهون على الإنسان أن يفرط فيه ولا يشعر بمصيبة إن فاته، تماما كما يحصل في الجانب الآخر في جانب طلب الترك غير اللازم كما في المكروه. فالناس أيضا تعودوا أن يستعملوا اصطلاح المكروه، لأن المكروه شيء ممكن يفعله، فتكلموا في التجارب يقولها بعض العلماء قالوا مكروه، يعني مكروه كأنه لا حرج في أن يأتي بالمكروه، كان لا حرج عن إطلاق أن يأتي بالمكروه. فمثل هذا التقسيم لا أريد به أن ينطبق المسلمون بهذه الصبغة التي يشيع فيها التساهل والتفريط وهوان السنة على قلوبهم، وإنما هو لإعطاء الأمور مراتبها فقط، ما قصد به هذا الفهم يعني السيء. فيقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم، هذه يعني تفيد العموم، فلا يليق بعاقل بعد ذلك أن يتساهل في امتثال السنة. لا شك أن غربة الإسلام في زماننا يعني تعتبر عنصر ضغط على المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يصبر، إن هي إلا أيام قلائل ويطوى هذا العمر ثم يجني ثمرة صبره على هذه الغربة. يكفي أن الرسول عليه السلام قال يعني قال عليه السلام: طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. يقول الغزالي: فهل بعد ذلك يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة؟ فيقول: هذا من قبيل العادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنه بابا عظيما من أبواب السعادة. هذا يحرم نفسه من باب عظيم جدا من أبواب السعادة، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع موارده ومصادره، في كل أحواله، في كل حركاته وسكناته. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء: وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القطعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء: وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. من يومئذ، يعني انظر إلى شدة المحبة. اتباع السنة ثمرة طبيعية للمحبة، كلما قوت المحبة في القلب كلما يعني حرص الإنسان على أن يقتدي بمحبوبه، وهذا نراه في أحوال الناس حتى الذين يقتدون بلاعب الكرة أو بالممثلين أو بالفنانين، تجده يغير شكله لشدة محبة هذا الشخص بما يتوافق مع هيئته ومع ويهتم جدا ماذا يأكل وماذا يلبس وأي الألوان يحب وأي الطعام يحب وهذا المشروب المفضل عنده، كل هذه التفاهات في أمثال هؤلاء الناس. أما فأولى ثم أولى أن يتحرى المسلمون الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحسن ابن علي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا ابن جعفر أيضا رضي الله تعالى عنهما، أتوا سلمى وسألوها أن تضع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعام الذي طلبوه يريدون طعاما، أي طعام، لكن بشرط أن يكون مما كان يحبه ويعجب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال التبقية ويصدق بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أيضا فلو أن كل فرد من أبناء هذه الأمة نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لنشأ جيل إيمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب أعدائنا على مسيرة شهر وينهض بالأمة إلى أعلى ما تصبو إليه من السعادة والسيادة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من ثمرات الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا لهذه الثمرة العظيمة، أخطر وأعظم ثمرة يمكن أن يجيها إنسان من وراء عمل من الأعمال، أنك إذا حافظت على السنة فإنك ترتقي إلى درجة المحبة، يعني محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. ليس أنك أنت تحب الله، لأن هذا حتم عليك بالعقل قبل الشرع، أنك يجب أن تحب من أحسن إليك وأوجبك من العدم وأفاض عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فهل هذا شأن عظيم أن يحب العبد سيده الذي أنعم عليه وأوجبه من العدم وأفاض عليه النعم؟ هذا أقل ما يجب. لكن الشأن أن يحب الرب العبد، أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، فما هو الباب المؤدي إلى هذا السبيل؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العظيمة؟ يعني تخيل أنت أن الله سبحانه وتعالى يحبك، تخيل أنك إذا فعلت هذا الشيء والمحافظة على السنن يذكر اسمك في الملأ الأعلى، فإذا أحبك الله ينادي الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا. الله سبحانه وتعالى يذكرك باسمك: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى في الملائكة: إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبوه. تنظر المولاة كيف يعني يربط يعني هذه المرتبة بين قلوب المؤمنين في الأرض وبين الملأ الأعلى من الملائكة في أعلى السماوات. ثم ينادي في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل هذا نشأ عن ماذا؟ بدأ بماذا؟ إذا أحب الله عبده، نشأ به إذا أحب الله سبحانه وتعالى العبد فيوضع له هذا الخبور في السماوات قبل الأرض. فما أعظمها من منزلة لا يذهب فيها إلا دنيء الهمة سافلها. فإذا هذه أول ثمرة من ثمرات الحرص الشديد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو اعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشدي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. هذا عدل، الدعوة سهل الإنسان يدعي لنفسه أنه يحب الله عز وجل أو أن الله يحبه، لكن لابد من بينة، كما يقول الشاعر: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أين الدليل على أنك حزين؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. ويقول الآخر إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فليست النائحة السكلة كالمستأجرة. فقيل لا تقبل الدعوة إلا ببينة. فمن أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يمتحن بها الصادق من الكاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتأخر الخلق كلهم وعند الامتحان يكرم المرء أولا. حينما طلبهم الله سبحانه وتعالى بإقامة البينة نكص الخلق كلهم على أعقابهم وارتدوا وفشلوا في أن يقيموا البينة، وثبت فقط أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء فقط هم الذين سبقت لهم دعوة المحبة، والباقي طردوا من قاعة المحاكمة. وقف فقط الذين أتوا بالدليل وبالوثائق التي تثبت صدق المحبة وأنهم فعلا عندهم البينة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله لا يحب إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني أو لئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الحديث لا شك نص واضح وصريح على أن المثابرة يعني المداومة، وليس فقط أن تأتي بها في وقت وتقطع في وقت آخر. المثابرة والمداومة والملازمة على الاتيان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض طبعا، هذا يكون سبب من أسباب الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالله سبحانه وتعالى يتولى من يوليه ويعادي من عادى هذا الولي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهذا إعلان حرب على من يعادي أولياء الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لا شك طبعا فرائض أولا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم يقول تبارك وتعالى وما يزال، وتأمل كلمة ما يزال تفيد الثبات والاستمرار والمداومة، عبر عنها في الحديث الآخر من سابر على 12 ركعة إلى آخره. من سابر يعني من واظب، فالعبرة بأن يواظب الإنسان ويستمر ولا يقطع كما قلنا من قبل، يعني لأننا يعني أمرنا بال بال بال بال أمرنا بالاستقامة. لما سأل أبو سفيان أو أبو عمرو سفيان ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني قال سأل النبي عليه السلام بحسن نظره وحفقته وذكائه، سأله أن يلخص له في كلمات وجيزة كل ما أجمله النبي عليه السلام خلال 23 سنة هي مدة البعثة الشريفة. قل في الإسلام قولا يكفيني بحيث لا يحوجني إلى أن أسأل عنه أحدا بعده. قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله يعني هذا يشمل الإيمان بكل شعره القلبية والعملية والاعتقادية وكل أمور الإيمان. واضح. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا شرط الثبات على التقوى. فكلمة الاستقامة مركبة من معنيين، تقوى وثبات على التقوى. أحيانا الشرع النصوص الشرعية تعبر عنهما في لفظ الوحدة والاستقامة، وأحيانا تفصلهما كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى وثبات حتى الممات، تقوى وثبات على التقوى، لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة. واضح. فإذا لابد من التقوى ومن الثبات على التقوى، فهذا هو الشأن. ولذلك يهتم الشرع الشريف بموضوع الثبات. وما يزال عبدي يتقرب إلي يتقرب إليه. هو يعني لم يكتفي بأداء الفرائض كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما من شدة محبته لله هو حريص على أن يتقرب إلى الله. فلما فتح له باب النوافل اجتهد في النوافل وثابر وثبت عليها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والعبد الأصل في المسلم أنه ينوي أنه يعبد الله سبحانه وتعالى حتى لو قدر له أن يعيش في الدنيا إلى الأبد حياة خالدة لا تنتهي. هذا هو الأصل في المؤمن، المؤمن أنه لأنه لا يعرف متى يموت، فهو يصبر على طاعة الله عز وجل إلى الأبد، وينوي الإيمان والثبات على الطاعة إلى الأبد. فمن ثم جوزي لهذه النية بأن يبقى في الجنة خالدا فيها أبدا. واضح؟ فإذا التأبيد في الجنة إنما هو جزاء على نية التأبيد على الطاعة في الدنيا. وكذلك بالنسبة للكفار، الكافر ينوي أن يثبت على الكفر ولو عاش إلى الأبد، فأوخذ بهذه النية فعوخذ بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى خالدا مخلدا فيها لا يموت فيها ولا يحيا. فإذا نية التأبيد والمثابرة أنت تتاب عليها بهذا الخلود في جنة الرضوان. أي نعم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته انظر ثمرة المحبة التوفيق. كنت سمعه الذي يسمع به، يوفقه الله سبحانه وتعالى انه ما يستعمل اذنه الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تيسير الطاعات وتبغيض الكفر والفسوق والعصيان الى هذا العبد، يحبب اليك الايمان ويزينه في قلبه حتى لا تستعمل حواسك الا فيما يرضيه. فهذا اعظم ابواب التوفيق. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني اوثقه انه ما يستعمل حتى السمع الا فيما يرضيني. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وان سالني لاعطينه. كل هذا ثمرات المحبه. وان سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيدنه، يعني يكون مجاب الدعوه. مجاب الدعوه، وان سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيدنه. فلا شك ان النوافل في ضوء هذا الحديث من اعظم الاسباب الجاهله لمحبه الله سبحانه وتعالى للعبد ولثمرات هذه المحبه وبركاتها. اي نعم. وايضا جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا لفظ البخاري. فلا شك هذه أيضا ثمرة عظيمة كان منبعها أن الله أحب هذا العبد. واضح؟ فوضع له هذا القبول. أيضا كما أشرنا في بداية الكلام من ثمرات النوافل والسنن أنها تجبر كثرة الفرائض، كما ذكرنا الحديث ونعيد تذكيركم به: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته، أو جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. يعني سائر الأعمال ينظر، الزكاة مثلا فيها فريضة وفيها تطوع، صدقة فريضة وصدقة تطوع، فإذا كان هناك نقص في الفريضة يجبر من التطوع، كذلك الحج، كذلك العمرة عن القول بوجوبها وهكذا، الصيام مثلا وغيره. يعني مما لا ينكره منكر أن الإتيان بالفرائض كما أراد الله سبحانه وتعالى متعذر على أكثر الناس، لأنه لا يكاد يعني أن تخلو العبادة من نقص كترك الخشوع، ترك الطمأنينة في الصلاة، لا يكاد يخلو أحد من اللذ الغيبة، يعني حال الصيام مثلا والعياذ بالله، أو الجبال والفسوق في الحج إلى آخر ذلك، مما يعني يعتبر العبد من النقائص والتفريط بصفته البشرية. لا شك أن هذه الأشياء تنقص ثواب يعني فرضه ويؤاخذ بها، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا بابا يجبر هذا الكسر ويقوم هذا الخلل ويتمم هذا النقص في الفرائض بماذا؟ بالمحافظة على ما شرعه من السنن ويعني النوافل. المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب. المندوب خادم للواجب لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. أي نعم. أيضا من ثمرات التمسك بالسنة والمحافظة عليها يعني ما رواه المروزي في السنة عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وهذا أخرجه الترمذي وغيره أيضا، كما في بعض الروايات أيضا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن مبارك: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. صححه أيضا الحاكم ووثقه الذهبي. فالشاهد في هذا الحديث الشريف أولا أن الرسول عليه السلام سمى أيام الفتن والإعراض عن الدين بأنها أيام الصبر، نسبت إلى الصبر للمشقة التي يلقاها الإنسان في الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى قدر أقوى من المجاهدة، لماذا؟ لأن البيئة من حوله تثبته وتقاعسه وتخذله عن الثبات. فلذلك ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أنه يشاركنا الإحساس بهذه الغربة ويشاركنا بهذه الآلام ويبشرنا بأنها لن تضيع سدى، لأن بلا شك الإنسان إذا وجد في بيئة صالحة تعينه على البر وعلى الطاعة فهذا يسهل عليه الطاعة، فإذا انتقل إلى بيئة يعني معاندة تصده عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتحرضه على الانحراف ومع ذلك يثبت ويقاوم، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، لأنه يحتاج هنا إلى مجاهدة أقوى وأكثر، فبالتالي إذا ثبت على الطريق فإنه يثاب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. فتأملوا كلمة بما أنتم عليه، لأنها تتضمن فضيلة لمنهج من يتبع السلف اتباعا صحيحا، كما قال في تبارك وتعالى في الآية الأخرى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. تأمل كلمة مثل، فإنها أيضا إشارة إلى عصمة هذا المنهج الذي يقوم على الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، فلا هداية إلا بأن نكون على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما جاء في بعض الروايات أيضا لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هذه المثلية ليست أمرا اختياريا، هي أمر محتم علق عليه الهداية وعلقت عليه يعني النجاة من النار. للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، يعني المسلم الذي يعيش في مثل هذه الأزمان، أزمان الغربة، يعمل نفس الطاعة التي كان يعملها الصحابي يرجر مثل 50 صحابيا كانوا يفعلون نفس العبادة، 50 واحد من الصحابة. فاستكثر ذلك بعض الصحابة وقال له: يا نبي الله، أو منهم؟ هل تقصد منهم؟ هل هذا تبقى لسان أو منهم؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم، لأنه روي في بعض الزيادات يعني لأنهم يجدون على الخير أعوانا، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، يعني وإن لم تصح فهي تفسير صحيح لهذه الظاهرة، ظاهرة الغربة. فمن هو الغريب؟ الغريب الذي يعيش في مكان ليس له أهل أو له أهل قليلون. فهكذا المتمسك بالسنة، كما يعني أراد سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن يوبخ بعض من يسيئون إلى أهل السنة فقال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء للغرباء. وشأن الغريب أن يرفق به، فهؤلاء غرباء متمسكون ومصرون على التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنهم غرباء في هذا المحيط الهادر من الفتن. وفي الحديث الآخر فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. الصبر فيهن على الدين مثل القبض على الجمر، ليس فقط مجرد الاقتراب من الجمر أو امساك الجمر، لا، عبر عنه كلمة إيه؟ القبض، يعني التمسك مع الألم الذي يحس به نتيجة القبض على الجمر والتمسك بالسنة. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. أي نعم. أيضا العمل بالسنة فيه عصمة من الوقوع في البدعة. يقول أبو محمد عبد الله بن منازل رحمه الله: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلى بتضييع السنن أحد إلا يشك أن يبتلى بالبدعة. فهذا تدرج الشيطان بالإنسان، إذا ضيع فريضة لابد أن يبتلى بتضييع السنة، لأنه إذا هانت عليه الفريضة ألا تهون عليه السنة؟ فلم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلى بتضييع السنن أحد إلا يشك أن يبتلى بالبدعة، ولم يبتلى بتضييع السنن أحد إلا يشك أن يبتلى بالبدعة. ولذلك قال بعض السلف: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة يعني النجاة من كل ما يعيقك عن الله سبحانه وتعالى وبالذات البدعة. ولذلك نجد البدع تكشو في المجتمعات التي ينتفض فيها نور السنة، فلم ترى جاهرا بالسنة ولا داعيا إليها ولا حافا على امتثالها. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أيضا الحرص على إقامة السنن هو من تعظيم شعائر الله عز وجل، هذا من داخل في قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا مظهر خارجي يعكس وجود التقوى في القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى في القلب تنضح على الظاهر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه والترغيب فيه. أين؟ فهذا يعني كلمة ومن يعظم شعائر الله تشمل ما هو أعم من المناسك والهدايا والقربان بالبيت، وإنما هي أعم من ذلك كله، كل ما أشعر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وإجلاله والقيام به وتكميله على أكمل ما يقدر عليه العبد. يعني مثلا تعظيم الهدايا التي تهدى إلى البيت يكون بمراعاة السنة فيها، أن تكون ثمينة حسنا كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. ومثل هذه الأشياء لا يقوى عليها إلا من يعني إلا من كان ذا قلب بلغ من التقوى ذراها، تسنم غروة التقوى، فلذلك تجود نفسه بأن يخرج لله عز وجل من ماله طيبة بذلك نفسه، يعني إيه؟ أحسن ما يقدر عليه، لأن هذا يوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم شعائر الله عز وجل السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمحافظة عليها والوصية بها من إجلال هذه الشعائر وتعظيمها المنبعث من ذوي تقوى القلوب. أيضا من فضائل التمسك بالسنة أن الإنسان إذا عمل بالسنة ثم اقتدي به في العمل بهذه السنة فإنه يؤجر مثل أجر كل من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. والدليل معروف وهو حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حديث صحيح مسلم، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، من لما رأى من أثار الفقر الشديد عليهم، فدخل ثم خرج، يبدو أنه دخل يبحث عن شيء في بيوته فما وجد، فخرج إلى الصحابة فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره، تصدق هنا فعل ماض لكن مقصود به الأمر، دلالة على تحقق وقوعه كأنه حصل في الماضي، واضح؟ تصدق يعني معناها في التفسير نقول ليتصدق لام الأمر. تصدق رجل من ديناره، من درهبه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة، يعني تصدق ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، ثقيلة جدا كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ووضعها طبعا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما رأوا النبي، لما رأوا هذا الرجل الأنصاري يفعل ذلك اقتدوا به فيما فعل، فيقول ثم تتابع الناس بعد هذا الصحابي حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه فضة. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. إذن قوله من سن في حث على الابتداء بالخيرات، من سن يحرص دائما على أن يبتدئ بالخيرات، إما أن يفعل هو الخيرات ابتداء فيقتدي به الناس، أو أنه يحرضهم، يعني أن الدال على الخير كفاءله. فمن سن يعني من أحيا، وليس المقصود ما زال كلامنا في الدين، يبقى من سن من أحيا وليس من اخترع أو ابتدع، لأنه يتصادم مع عموم قوله كل بدعة ضلالة، فلا يمكن أبدا أن يقبل ما يكونه أهل البدع من أن حين يخترعون في الدين ثم يقولون الرسول عليه السلام قال من سن، هل صدق اختراع؟ هل هذا الصحابي الأنصاري الذي تصدق اخترع الصدقة؟ أم أنه أحيا سنة الصدقة فاقتدى الناس به في ذلك؟ فإذا من سن لا يمكن أن تكون معناها من أحدث في الدين ما ليس منه، لأن هذا بدع وضلالة كما يعني نعلم. والسبب كله سبب ورود هذا الحديث هو ما جاء في أوله، فجاء رجل أنصاري كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت فتتابع الناس. فإذا كان هذا الرجل فضل فتح هذا الباب من الإحسان، وهذا طبعا يعني يفيد التحريض على أن المسلم حيثما كان ينبغي أن يحرض الناس على السنة، يحرض الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل اتباع السنة أن في التزامها أمن من الافتراق. لماذا؟ لأن الاجتماع على العمل بالسنة يسد باب الاختلافات والافتراقات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء، كما ذكرنا في الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذا لا يصلح أبدا أي علاج للفرقة إلا إذا كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لذلك المجتمع كلما كان أكثر تمسكا بالسنة كلما انقمعت فيه البدع وأهلها. يقول شيخ الإسلام والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع والافتراق. وقد قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال قتادة في تفسيرها يعني أهل البدع. أي نعم. وقال عبد الرحمن ابن مهدي وقد سئل مالك ابن أنس عن السنة، سئل مالك ابن أنس عن السنة فقال هي ما لثم له غير السنة، هي ما لثم له غير السنة، وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي نعم. ذلك أهل السنة لا ينسبون إلى أحد، لا ينسبون إلى رجل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.